الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول الناظم رحمه الله في كتاب السلم: وكون ما أسلم فيه دينا حلولا وقوم أجلا لكن بأجل يعلم، والوجدان عم وعندما يحل يؤمن العدم، لكن بأجل يعلم. إذا كان السلم مؤجلا فلابد أن يكون الأجر معلوما، لقول الله جل وعلا: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى. في الحديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فيسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فإن كان الأجر مجهولا فلا يصح السلم لهذه الأخبار، ولأن فيه غررا، فإذا ضم إليه جهالة الأجل موعد التسليم كان غررا كبيرا فأبطل العقد. فلو أجل بأجل مجهول كأن قال متى ما أردت لا يصح هذا الأجل ويبطل العقد، أو قال متى ما تيسر لي لا يجوز لأن اليسار مجهول له، أو متى ما قدم فلان من سفره مجهول، فلا بد أن يكون الأجل معلوما لقوله جل وعلا: إلى أجل مسمى. في ذلك جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهودي: ابعث لي ثوبين إلى الميسرة، ابعث لي ثوبين إلى الميسرة، يعني عقد السلام، أراد أن يرسله ثوبين إلى الميسرة، متى ما أيسر بهما يأتي بهما. هنا الأجل معلوم أم مجهول؟ مجهول. فبعضهم كالمالكية قالوا تغيير الأجل إلى وقت اليسار أو إلى الميسرة يجوز لهذا الحديث، مستثنى من اشتراط الآية إلى أجل مسمى. والجمهور على أن هذا لا يجوز، إذا شرط أو حدد التسليم بالميسرة أو باليسار أو متى ما أيسر قالوا لا يجوز لأنه مجهول ليس بمسمى، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف، هذا الحديث لا يصح، وهو رواه الحاكم وأبو داود وغيرهما لا يصح الحديث، فلا استدلوا به على جواز تأقيت السلم بالميسرة أو باليسار لضعف هذا الحديث. وين وقفت؟ قال: لكن بأجل يعلم والوجدان عم. من شروط السلم أن يكون موجودا حين التسليم، والوجدان عم، أن يكون وجوده يعم عند المحل وعند التسليم. فإن كان أسلم في شيء ينقطع وجوده عند موعد التسليم فلا يصح، لابد أن يكون موجودا وأن يعم وجوده عند محل التسليم. والوجدان عم وعندما يحل يؤمن العدم، كذلك عند وقت الحلول أن يكون عدمه مأموما لكي يقدر على تسليمه إلى المسلم، أن يكون موجودا بكثرة بعمومه، وأن يؤمن انقطاعه عند وقت التسليم حتى لو كان عند العقد غير موجود، الاعتبار بزمن التسليم موعد التسليم موجود عنده فيصح السلام، وأن يكون وجوده بكثرة وبعموم لا بقلة، هذا إذا كان الثمن السلم مؤجلا الاعتبار بوقت التسليم. إن كان السلم حالا الاعتبار في الوجود بكثرة عند العقد، إذا كان السلم حالا الاعتبار بهذا عند العقد، فإن كان السلم مؤجلا فالاعتبار به عند الوجود عند الحلول وقت التسليم. والوجدان عام وعندما يحل يؤمن العدم، أي في السلم المؤجل لأنه قال يحل، أما السلم الحال فالاعتبار بزمن العقد إذا كان عند زمن العقد موجودا بكثرة ويؤمن عدمه. فلو أسلم في أشياء يندر وجودها، نادر وجودها الآن أو في مسيئة وجودها نادر، لا يصح السلم، هذا معنى قوله والوجدان عم، أن يكون وجودها بكثرة، فإن كانت أشياء يندر وجودها فلا يصح السلام، كما لو أسلم في غزالة وابنها يندر وجودها فالسلام لا يصح، أو أسلم في كمية كبيرة من لآلي يندر وجود هذه الكمية الكبيرة منها كاللآلي الكبار فالسلام لا يصح، لأن وجودها ليس بعام، وشرطه أن يكون وجوده عاما كما قال والوجدان عام فلا يصح. وقس عليها ما أشبهها، الأشياء التي يندر وجودها في الوجود أو كمية كبيرة منها يندر وجودها فلا يصح السلام فيها، يكون في ذي الحال غير مقدور على تسليمه عند الوقت. أو أحيانا يأتي في المسلم بصفات يستقصي الصفات ويستوعب صفات، هذه الصفات استقصاها واستيعابها يجعل هذا المسلم فيه نادرا، نادر الوجود لا تجده إلا في الجنة، فهذا السلم فيها لا يصح لندرتها بسبب الاستقصاء واستيعاب الصفات. وعندما يحل يؤمن العدم، فلو أسلم في شيء عند وقت الحلول معدوم غالبا أو بكثرة ينعدم أو حصوله مظنون فلا يصح السلم فيه، لابد أن يكون موجودا بكثرة عند الحلول، كما لو أسلم في رطب، أسلم في كمية كبيرة من الرطب على أن يسلمها في شهر في أشهر الشتاء في فصل الشتاء، هذا الآن ممكن عند العقد موجودة لكن عند زمن التسليم غير موجودة نادرة، فلا يصح هذا السلام، عدم القدرة على تسليمه لعدم وجود هذا المسلم فيه بكثرة عند محل التسليم. أو يوجد في بلدة أخرى لكن لا ينقل إلى هذه البلدة التي حصل فيها السلام إلا بمشقة شديدة، لا ينقل إلا بمشقة شديدة فلا يصح السلام، أو لا ينقل عادة فلا يصح السلام. فإن كان في العادة أن بضاعة هذه أو الثمرة هذه التي تكون في بلدة أخرى تنقل إلى هذه البلدة بحسب العادة، فأسلم في بلدة لا تحصل فيها هذه الثمرة لكنها تنقل عادة فيصح السلام، ويلزم ذاك بنقلها عند محل التسليم إلى البلدة التي حصل فيها العقد. فلو أسلم في شيء وجوده يعم عند التسليم بحسب الغالب، وعندما جاء وقت التسليم انقطع، يكون بالخيار المسلم بالخيار، إن شاء صبر وانتظر إلى أن يأتي بهذا الشيء، وإن شاء فسخ، كما لو أعسر المشتري وأفلس المشتري بالثمن الذي في ذمته يجوز للبايع أن يفسخ العقد لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فلا نلحق الضرر بالمسلم ونقول له اصبر وجوبا حتى يأتي المسلم إليه بهذا، فيه ضرر عليه، فلا ندفع الضرر عن المسلم إليه ونلحقه بالمسلم، وفي الشريعة لا ضرر ولا ضرار، إن شاء صبر وانتظر وإن شاء فسخ العقد، لكن عقدوا عقدا عقد سلام، وفي أثناء المدة قبل الحلول علم المسلم أن هذا الشيء سيكون وجوده نادرا عند وقت التسليم، ليس له الفسخ من الآن، وإنما إذا حضر وقت التسليم وأتى وقت التسليم وفعلا كان وجوده نادرا جاز له الفسخ، أما الآن ليس له الفسخ، ربما تتخلف العادة ويكثر وجوده عند وقت التسليم فليس له الفسخ في الحال. قال دون ثمار من صغيرة القرى، شرط المسلم فيه ألا يكون معينا ولا من معين، كما ذكرنا لكم الشرط فيما مضى، ألا يكون معينا بأن قال أسلمت إليك في هذه البضاعة هذا معين، وألا يكون من معين كأن قال أسلمت إليك في ثمرة هذه المزرعة أو ثمرة هذه القرية الصغيرة، لا يصح لأن المسلم فيه من معين فلا يصح السلام. إذا كانت القرية كبيرة الانقطاع مأمون غالبا، لو لم تثمر هذه المزرعة على أثمرة مزرعة أخرى مأمون الانقطاع فيصح، إذا كانت صغيرة لا يؤمن انقطاعها في بعض السنوات فلا يصح السلام. دون ثمار من صغيرة القرى، أي قرية صغيرة لا يصح السلم في ثمارها لأنها لا تؤمن، بل ينقطع، قد تنقطع ثماره. هذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد ابن سعنة كان يهوديا ثم أسلم، أو قال زيد النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أتبيعني ثمارا من حائط، ثمارا إلى أجل مسمى من حائط بني فلان؟ فقال صلى الله عليه وسلم حائط مسمى إلى أجل مسمى لا بيعك إلا ثمرا من حائط، أو إلا ثمرا إلى أجل. فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه في العقد أن جعل الثمار من حائط مسمى. وهذا الحديث حسنه الحافظ المزي. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن السلم إذا كان من شيء معين كقرية صغيرة أو حائط أو بستان قد تنقطع الثمار لا يصح السلم فيها، فشرطه ألا يكون من معين وألا يكون من باب أولى معينة دون ثمار من صغيرة القرى، فإن كانت كبيرة فيجوز السلم فيها. كان أسلم إليه في ثمار حضر في ثمر أو في تمر من تمر حضرموت غالبا لا ينقطع فيصح السلم. أسلم في تمر قرية صغيرة قد ينقطع فلا يصح السلم أن يكون مأموما عند محل التسليم، مأمور انقطاعه. دون ثمار من صغيرة القرى معلومة مقدار بمعيار جرى، هذا معطوف على خبر كون، وكون ما أسلم فيه دينا، وكون ما أسلم فيه معلومة مقدار بمعيار جرى، أن يكون المسلم فيه معلوم المقدار، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، أن يكون معلوم المقدار. إذا كانت الأشياء تكال فبالكيل علمها، موزونة بالوزن علمها، معدودة بالعد، مذروعة بالذرع، بحسب الأشياء، لقوله صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. ويصح أن يسلم فيما كان مكيلا يسلم فيه بالوزن، وما كان موزون يسلم فيه بالكيل، إذا كان هذا ضابطا فيه الكيل والوزن، إذا كان ضابطا. فمثلا الحبوب يصح أن يسلم فيها بالكيل وبالوزن، لأن الكيل فيها ضابط والوزن فيها ضابط، بخلاف الربا، الربا يختلف كما قلنا لكم، لا يبيع شيئا بجنسه وهو مكيل إلا كيلا، ولا يبيع شيئا بجنسه وهو موزون إلا وزنا. باب الربا أضيق من باب السلم، هناك تعين للحديث الكيل كيل أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة، أما هنا يصح بشرط أن يكون الكيل فيه ضابطا والوزن فيه ضابطا، فيصح بهذا وذاك. فإن كان ليس فيه ضابطا أحدهما فلا يصح، كالأشياء الكبيرة التي هي توزن، أشياء كبيرة توزن لو وضعت في المكيال لحصل هناك تجافي في فجوات بينها، فالكيل في ذي الحال ليس ضابطا لها، فلا تباع في السلم إلا وزنا، لا تباع في السلم إلا وزنا، لأنها لو وضعت في مكيل سيحصل تفاوت وفراغات بينها، فليس فيه ضبط إذن، فهذه ضبطها يكون بالوزن. مثلا سحاقة الذهب أو سحاقة اللآل الصغيرة، هذه الضبط فيها بالوزن والكيل ليس بضابط فيها، لأن الشيء لو قل منها له قيمة كبيرة جدا فيظهر تفاوت في الكيل لو كيلت، فلا تباع بالسلم إلا وزنا، لأن الوزن يظهر الشيء اليسير منها، لو بيعت بالكيل لغاب عن هذا الشيء اليسير وله قيمة كبيرة جدا، كما لو باع مثلا 10 آصع من سحابة ذهب لو زاد يسير جدا له قيمة كبيرة، فهذا ليس بضابط، الضابط فيها أن تباع بالوزن، الوزن دقيق فيها. فالحاصل أنه يصح الكيل فيما يوزن والوزن فيما يكال إذا لم يختلف، وكان هذا ضابط وذاك ضابطا فيه، فإن اختلف يتعين ما كان ضابطا فيهما. الثياب السلم فيها بالعد أم بالوزن أم بالذرع؟ يختلف. إذا كان ثوبا خاما يكون بذرعه السلم فيه، وإن كان الثياب مفصلة جاهزة وعليكم السلام السلم يكون فيها بالعد، مع ذكر باقي الصفات المقياس والحجم واللون. السيارات السلم فيها بالعد معدودة. الخضروات والفواكه إذا كانت كبيرة تتجافى في المكيال فالضبط فيها الوزن، وإن كانت صغيرة لا تجافي فيها في المكيال فإن شئت أسلمت فيها بالوزن وإن شئت أسلمت فيها بالكيل، يجوز هذا ولا معلوم مقدار بمعيار جرى، لابد أن يكون المعيار معلوما وجاريا استعماله معلوما، مثل المكيل المعروف الآن والأوزان المعروفة الآن والوحدات المساحة معروفة. فإن كان عقد السلم بمعيار مجهول فلا يصح، مثل اتخذ له كيلا معلوما بالنسبة له هو كيل معلوم فيعقد عقد السلم مع الناس بهذا الكيل، هذا لا يصح السلم به لأن هذا قد يتلف وهو غير معلوم كم سعته، فلا يصح السلم فيه. فإذا تلف هذا الإناء الذي تكيل به فعند التسليم بماذا ستكيل لصاحبك؟ لابد أن يكون الكيل بشيء معلوم عند الناس، مصرة أو الصاع معلوم عند الناس، أو اتخذ له وحدات وزن خاصة به ويعقل بها عقد السلم، ما يجوز. لو تلفت أو جهلت سيقع تنازع بين المسلم والمسلم إليه، فلا بد أن تكون معلومة حتى يرجع إليها يعرفها الناس كلهم. هذا معنى قولي بمعيار جرى، أي جرى عرفه بين الناس وانتشر وعرف بينهم. قال رحمه الله: والجنس والنوع كذا صفات لأجلها تختلف القيمات. يجب أن يبين الجنس، جنس المسلم فيه، ما جنسه؟ حنطة أو شعير أو حيوان أو سيارات، لابد أن يكون معلوما جنسه. يقول صلى الله عليه وسلم: فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. فإذا اشترط العلم بالكيل والوزن فمن باب أولى أن يعرف جنسه، جنسه لابد أن يكون معلوما، لأن جهالة الجنس أشد من جهالة الوزن والكيل. وأن يكون نوعه معروفا، عرفنا جنسه من أي جنسه، طيب من أي نوع؟ كان أسلم إليه في 20 طن من التمر، لا يكتفى بوصفه أو بذكر جنسه كونه تمرا حتى يبين نوع، أي نوع من أنواع التمور، تختلف أنواع التمور فلابد أن يبينها. وهذا دل عليه الحديث: فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، كما أن جهالة الجنس أشد من جهالة الكيل والوزن، كذلك جهالة النوع أشد منهما، فيشترط ذكرها من باب أولى قياسا على ما جاء في الحديث. إذا اشترى سيارة سلما منها لابد أن يبين نوعها، عرف جنسها أنها سيارة لابد أن يبين نوعها، ما هي هذه السيارة من أي نوع. كذا صفات لأجلها تختلف القيمات، يبين الصفات التي تختلف القيمة لأجلها. فمثلا التمر عرفنا جنسه نوعه، أي نوع من أنواع التمور، مديني، صفاته كبير صغير وسط، لابد أن يبين الصفات. اشترى سيارة عرف جنسها لابد أن يعرف نوعها، طيب لابد أن يعرف باقي الصفات التي تختلف القيمة لأجلها، كم موديلها، لونها، شكلها، مهم الصفات التي تختلف بها القيمة لابد من ذكرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. وكل شيء له صفاته تختلف باختلافه، باختلاف جنسه وباختلاف نوعه. أسلم في ثياب، ما نوع هذه الثياب؟ جنسه عرف أنها ثياب، لكن ما نوعها؟ قطن أم غير قطن؟ إذا كانت مختلطة كم نسبة المختلط؟ صفاتها خشينة، خشنة أم ناعمة؟ كذلك ألوانها، لونها، الغلظ وغير ذلك، يذكر الصفات التي تختلف القيمة بشأنها. فإن كانت القيمة لا تختلف باختلاف الصفات، بعض الصفات لا تختلف القيمة باختلافها، فهذه ذكرها لا يشترط، ذكرها لا يشتكى. وبعض الآلات قال لا يختلف، لا تختلف القيمة باختلاف لونها، فذكرها لا يشترط. فالحاصل الصفات التي يحصل فيها اختلاف وتقصد لابد من ذكرها حتى تنتفي الجهالة عن المسلم فيه. كما قلنا لكم السلم عقد غرر جوزه الشارع لأجل الحاجة، فلا بد أن يكون الغرر فيه يسيرا حتى يصح السلم فيه بالإجماع، وأجمع العلماء على أن الغرر اليسير يغتفر. فإذا انضم إلى كونه غررا انضم إليه جهالة الصفات وجهالة الجنس وجهالة النوع، صار غررا كبيرا، فدخل في عموم النهي عن بيع الغرر ما يجوز، ولإفضائه غالبا إلى التنازع بعد. إذا اشترى عسلا أسلم في عسل، عرف جنس أنه عسل، يبين نوعه أي نوع من أنواع العسل، ويبين صفاته هل هو من السنة هذه أم من السنة الماضية. فالضابط إذن الصفات التي يختلف تختلف القيمة بها لابد من ذكرها حتى تنتفي الجهالة عن المسلم فيه. ثم قال رحمه الله: وكونها مضبوطة الأوصاف لا مختلطا أو فيه نار دخل. وكونها مضبوطة الأوصاف لا مختلطا أو فيه نار دخل، كون هذه الصفات مضبوطة، إذا ذكر صفاتها لابد أن تكون هذه الصفات التي تختلف بها القيم مضبوطة. هذا إذا أسلم في شيء له صفات اختلط من أشياء، مركب من أشياء، لابد أن تكون هذه مضبوطة المركبات. كما لو أسلم في ثوب مختلط من قطن وغيره، لابد أن يعرف كم نسبة القطن وكم نسبة غير هذا القطن فيه حتى يصح السلام. فإن كانت الصفات أو الأشياء التي والأجل التي تركب منها مجهولة لا يصح. لا مختلطا اختلط ولم يعرف مركباته النسبة فيه فلا يصح السلام لأنه غرر. اشترى مثلا آلة، هذه الآلة فيها تركيب من بلاستيك ومن حديد مركبة، فلا بد أن يعرف نسبة هذا ونسبة ذا، يختلف الغرض. ما لو كان الغالب فيها بلاستيك أو كانت كله خالص بلاستيك، أما لو كانت حديدا أو الغالب الأكثر فيها حديد، فلا بد من معرفة الأجزاء ونسبة الأجزاء المختلطة. وهذا الآن في الصناعات موجود الآن، يذكر نسبة الأجزاء كما المأكولات الموجودة الآن المصنعة، نسبة الأجزاء المقصودة مذكورة فيها، نسبة كذا وكذا مذكور، هذا يجوز السلم. فإن كانت الأجزاء التي تركبت منها مجهولة فلا يجوز، وكلها مقصودة طبعا، إذا كانت كلها مقصودة لكن مجهولة، كأن أسلم في ثياب مختلطة وهذه الأجزاء المختلطة من هذه الثياب غير معلومة نسبتها، فربما تزيد نسبة شيء غير مرغوب فيه على شيء مرغوب فيه فيحصل الاختلاف والغرر، فلا يجوز حتى يعلم كم النسبة ويذكرها في العقل. أسلمت لك في ثياب نسبة القطن فيها كذا ونسبة غير القطن كذا. في الأشياء المأكولات إذا كانت مركبة من أجزاء مثل الهريسة مركبة ماء وبر ولحم وملح، وهذه الأجزاء كلها مقصودة، لو نقص الماء لحصل خلل، نقص الملح أو زاد حصل خلل، نقص اللحم وزاد البر حصل خلل، فلابد أن تكون الأجزاء معلومة. لكن هذه الهريسة ضبطها متعذر فلا يصح السلم فيها لأنها مركبة من أجزاء وأجزاؤها مقصودة وغير مضبوطة، فكان فيها غرض فلا يصح السلم فيها. أو أسلم في عطور مركبة، هذه العطور المركبة نسبة التركيب غير معلومة فيها فلا يصح السلم للجهل. فإن كانت نسبة التركيب معلومة فيها فيجوز السلم فيها لإمكانية ضبطها. وكونها مضبوطة الأوصاف لا مختلطا أو فيه نار دخل، إذا دخلها النار دخل هذا المسلم فيه النار، النار تؤثر فيه فلا يصح السلم فيه لأن تأثير النار غير منضبط. وتأثير النار أنواع: تأثير طبخ، وتأثير قلي، وتأثير شوي، وتأثير تمييز، وتأثير حرارة، خمسة أنواع تأثيرات النار. تأثير الطبخ والقلي والشوي هذه غير منضبطة. فلو أسلم في خبز ما يجوز، لأن تأثير النار غير منضبطة فيه. أولا هو الخبز مركب من أجزاء، من ماء وبر وملح مقصودة، وغالبا تكون غير منضبطة. ثانيا كون الخبز يدخل النار وتأثير النار غير منضبطة، ربما بعض أنواع الخبز يكون رطب وبعضه يكون يابس وبعضه يكون في أجزاء محروقة، فتأثير النار غير منضبط فيه، فلا يصح السلم فيه فيما دخلته النار للطبخ أو للقلي أو للشوي، إلا إذا كانت النار مضبوطة تأثيراتها مضبوطة، مثل الأفران الآلية تكون تأثير النار فيها مضبوطة على درجة حرارة معينة، فيصح السلام فيها من هذه الحيثية. لكن لو كان هذا الشيء الذي دخل النار مضبوطة أجزاؤه مركبة من أشياء أو تركبت أجزاؤه من أشياء غير مضبطة فلا يصح لتلك الحيثية، وهو عدم ضبط ما تركب منه. إذن الذي يظرف من النار تأثير الطبخ والقلي والشوي، يبقى معنا تأثير التمييز وتأثير الحرارة ما يضر. تأثير التمييز كالعسل، العسل يصح السلم فيه وإن دخلته النار، النار التي تدخله نار لطيفة ما تؤثر فيه، عبارة عن نار تمييز تميز العسل عن الشمع فيصح السلم فيه. النار التي تدخل اللبن لكي تفصل الزبدة عن اللبن نار تمييز ما تضر خفيفة، أو نار حرارة ما تؤثر لعدم تغييرها ما دخل فيها. البيت الأخير قال عينا، عندكم مضم أم بالفتح العين؟ ها فتح عين لذي التأجيل موضع الأداء إن لم يوافقه مكان عقد. شرط أخير وهو ذكر موضع الأداء، ذكر موضع الأداء موضع التسليم أين يسلم المسلم فيه، اتفق على عقد سلم أن يأتي له بكمية من الثياب صفاته وكذا وكذا بعد 5 أشهر، ذكر الأجل يقول الله جل وعلا إلى أجل مسمى، فذكر الأجل مشترط. ذكر المكان هل يشترط أم لا؟ ذكر الأجل يشترط بلا تفصيل إذا كان السلام مؤجلا لابد من ذكره، فإن كان السلام حالا فمعلوم يسلمه الآن، لكن ذكر المكان هل يشترط أم لا؟ ذكر المكان فيه تفصيل اشتراطه. عين للتأجيل موضع الأداء إن لم يوافقه مكان عقده، إذا كان مكان العقد الذي عقد فيه يصلح للتسليم فلا يشترط ذكر موضع الأداء، وموضع العقد هو موضع التسليم إذا كان صالح للتسليم، فموضع العقد هو موضع التسليم. إذا كان ليس صالح للتسليم بأن عقد وهما في الطائرة لابد من ذكر موضع التسليم أين يسلم، أو عقد وهما في البحر في الباخرة لابد من ذكر موضع التسليم، أو عقد وهما يمشيان في سيارة، أو نزل في مكان في صحراء مكان بعيد غير صالح للتسليم وعقد عقد سلام لابد من ذكر موضع التسليم أين يكون التسليم، لأن هذا المكان غير صالح للتسليم. طيب لو كان المكان صالح للتسليم لكن نقل هذه البضاعة إليه يحتاج إلى كلفة ومؤنة، في ذي الحال أيضا يشترط ذكره موضع التسليم، فيشترط ذكره في موضعين، الموضع الأول إذا كان مكان العقد غير صالح للتسليم، الثانية إذا كان مكان العقد صالح للتسليم لكن نقل هذا إلى مكان العقد فيه كلفة ومشقة فيحتاج إلى ذكر موضع التسليم. فإن كان مكان العقد صالح للتسليم وليس لنقل هذه البضاعة إليه كلفة فعقد عقد سلم ولم يذكر موضع التسليم صح، وأين موضع التسليم؟ مكان العقد عند الإطلاق، إلا إذا نص على موضع آخر بحسب ما اتفق عليه. فذكر المكان فيه تفصيل، أما ذكر الزمان لا تفصيل فيه، لابد فيه لقول الله جل وعلا إلى أجل مسمى، وفي الحديث من أسلف في شيء فيسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أسلم في حاجة يسلم إياها بعد 5 أشهر، أتى بها قبل المدة بعد 2 شهر أتى قال هذه بضاعتكم، هل يلزم بالقبول أم لا المسلم؟ إن كان له عذر في الامتناع من القبول ممكن لا يلزم بالقبول، بأن كان مثلا أسلم إليه في 20 رأس من الأغنام معه زواج بعد خمسة أشهر. صاحب الغنام أتى بالغنام بعد 3 أشهر أو بعد 2 شهر من العقد، فقال المسلم لا أريدها الآن، زواج عندي بعد 3 أشهر تتمت المدة الباقية، هل نلزمه بقبول هذه؟ ما يلزم بقبولها لأنها تحتاج إلى مؤنة وكلفة، فلا يلزم بقبولها، نبقيها عند المسلم إليه حتى موعد التسليم. ففي هذه الحالة إذا امتنع له غرض مقبول فيجاب إلى امتناعه، أو كان الوقت وقت سرقة ونهب أسلم إليه مثلا في سيارات أو في أشياء، بعد سنة يأتي بها الاتفاق فأتى بها المسلم إليه قبل المدة، هذا امتنع من القبول لأن الوقت وقت نهب وسرقة ويخاف عليه من السرقة، فإذا رفض له الحق في الرفض ويجاب إلى ذلك ولا يلزم بالاستلام. إذا لم يكن له شيء فيلزم بالاستلام لأن تعنته في لأن رفضه في الحال تعنت، هذا زاد خيرا أتى به قبل موعدها وليس لرفضك معنى فيلزم بقبوله، وذاك أريد أن يبري ذمته مما التزمه لك من مما أسلمت له فيه. لو أتى له بأفضل مما اشترط، اتفق على نوع معين بصفات معينة فأتى المسلم إليه بأفضل مما اشترط صاحبه، يلزم بالقبول، يلزم بقبولها. هل يصح الاعتياض عما في ذمة المسلم إليه أم لا؟ أسلم إليه في 20 رأس من الأغنام بمبلغ مالي أعطاه إياه، ثم قال له المسلم أعطني بدلها 5 من الأبقار، هل يجوز الاعتياض عما في ذمتي أم لا؟ الاعتياض عما في ذمتي يجوز كما سبق، إلا في السلم وإلا في الربا لا يصح الاعتياض عما في ذمته، وما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم استبدل في السلام فغير صحيح، لا يصح، الحديث ضعيف، فالاستبدال عن الدين الثابت في الذمة يصح باستثناء ما في السلام وما في الربا، ومضى معنا إذا استبدل ما يوافقه في الصفات في علة الربا لا بد من القبض قبل التفرد، وإن استبدل ما لا يوافقه في علة الربا لا بد من التعيين ولا يشترط القبض، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.